العالمين والصلاة والسلام على رب الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب الخروج إلى المقبرة وحمل الشيخ على عاتقه إلى أهله بالسبيل حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه اخرجوا بنا إلى أرض قومنا فخرجنا فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس فهاجت سحابة فقال أبي اللهم اصرف عنا أذاها فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم فقالوا ما أصابكم الذي أصابنا قلت إنه دعا الله عز وجل أن يصرف عنا أذاها فقال عمر ألا دعوتم لنا معكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث الثاني من الباب، وقد أخذنا في المجلس الماضي الحديث الأول. هذا الحديث حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عيسى، يحيى بن عيسى فيه ضعف يعني فيه لين، عن الأعمش عن حبيب وهو حبيب بن أبي ثابت، والأعمش وحبيب كلاهما مدلس، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول قال عمر رضي الله عنه اخرجوا بنا إلى أرض قومنا فخرجنا فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس فهاجت سحابة فقال أبي اللهم اصرف عنا أذاها فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم فقالوا ما أصابكم الذي أصابنا قلت إنه دعا الله عز وجل أن يصرف عنا أذاها فقال عمر ألا دعوتم لنا معكم. هذا الحديث ضعيف، ضعيف الإسناد، لكن المعنى صحيح، ويكفي عنه الحديث الذي سبق وهو حديث المبقلة وهو نفس المعنى، وفيه أن عمر رضي الله عنه قال لهم اخرجوا بنا إلى أرض قومنا، يعني ابن عباس ذكر أن عمر قال لهم هذا، قال فخرجنا أي خرجنا مع بعضنا، وهذا دليل على خروج الصحابة مع بعضهم مجتمعين وفرادى، فرادى كما جاء في الحديث السابق حديث سلمان أنه خرج إلى المبقلة، وهنا خرجوا جماعة. وعمر رضي الله عنه أمر أو دعا مجموعة من الصحابة أن يخرجوا معه يعني إلى الأرض، قال فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس، أي كانوا في آخر الصحابة، أي كانوا في آخر المجموعة، فهاجت سحابة يعني هذه السحابة اجتمعت، يعني ظهر عليها المطر، يعني تحركت وهاجت فأمطرت، فدعا أبي رضي الله عنه قال: اللهم اصرف عنا أذاها، لأن المطر قد يبعثه الله عز وجل نعمة وقد يبعثه عذاب. فقال أبي: اللهم اصرف عنا أذاها، وهذا يقال حتى في الريح: اللهم نسألك خيرها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ولذلك هذه الرياح أو هذه الأمطار قد ترسل نعمة من الله عز وجل. المطر يرسل نعمة من الله عز وجل يحيي به الأرض بعد موتها، ويرسل إلى أقوام فيغرقهم، يعذبهم بالماء ويرحمهم وينعم عليهم بإنزال الماء المطر. كذلك الريح، هذه الريح ترسل لواقح للأزهار والنباتات، وكذلك للقضاء على كثير من الحشرات الدقيقة التي تؤذي الإنسان لو بقيت، فيرسل الله الريح فيقع هذا الغبار في أعين هذه الكائنات الصغيرة وفي منفسها وفي عيونها فتموت، ولو بقيت لأهلكت الناس. كذلك يبعثها الله عز وجل لتزيل العفونة التي قد تحدث في الهواء، لأن عدم الحركة الرياح قد تسبب عفونة بسبب ما يخرج من الأرض ومن الكائنات. ولذلك يبعثها ربنا عز وجل رحمة من هذا الباب. فبعض الناس قد يتسخط من هذه الرياح ومن هذا الغبار، وهو في حقيقته أرسله الله عز وجل لحكمة. وقد يرسل الرياح للعذاب، فدمر بها أقوام، كما مر في كثير من الآيات أن أرسل إليهم الريح العقيم. فدعا أبي فاستجاب الله دعاءه، ولم تبتل رحالهم. فلما لحقوا بمن كان أمامهم وجدوهم قد ابتلوا، فقالوا: ما أصابكم الذي أصابنا؟ يعني أنتم لم تبتل رحالكم. قلت، أي ابن عباس، إنه أي أبي بن كعب دعا الله عز وجل أن يصرف عنا أذاها. فلما قال هذا قال له عمر: ألا دعوتم لنا معكم؟ وهذا فيه استجابة دعاء الصحابة، أن الله عز وجل استجاب لهم. فالشاهد من الحديث هو كما في الحديث السابق، هو أن الصحابة كانوا يخرجون إلى المزرعة والمبقلة التي فيها البقول، وهذا كله من باب السعي في طلب الرزق، السعي في طلب الرزق، وهذا دليل على أن السعي في طلب الرزق ممدوح، أن السعي في طلب الرزق ممدوح. وقد ذكرت لكم أن عبد الله بن المبارك أو سفيان أحدهما كان إذا جاءه طالب العلم يسأله: هل لك عمل؟ فإذا قال لا قال له: اذهب فاعمل. فطالب العلم يجمع بين الأمرين لكي لا يكون عالة على الناس، لكي يكون عالة على الناس، وليد الطولة أفضل من اليد السفلى. أيضا فيه الألفة والاجتماع بين بين المسلمين، بين الإخوة، أنهم يخرجون مع بعضهم، وهذا دليل على التآلف الذي بينهم، وهذا كان بين الصحابة رضي الله عنهم. لكن الحديث كما ذكرت لكم أنه ضعيف، ويكفي عنه ما سبق، يكفي عنه ما سبق، لأنه يحمل نفس المعنى، نفس المعنى. الباب الذي بعده: باب الخروج إلى الضيعة. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقاً، فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه قميصة له. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن مغيرة عن أم موسى قالت: سمعت عليا صلوات الله عليه يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان من قبل. هذا الباب باب الخروج إلى الضيعة. معاذ بن فضالة هذا من كبار شيوخ البخاري، قال: حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا، فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة، خميصة له. الضيعة هي ما يكون فيها أو منه معاش الإنسان، يعني الشيء الذي يعمل فيه الإنسان من أجل معاشه، كالتجارة والصناعة والزراعة، هذه تسمى ضيعة. فهذه الأعمال التي يقتات منها الإنسان، هذا يعني منها معاشه. وهذا الخروج من أجل التفقد لهذه الأعمال من زراعة وغيرها، وكذلك أيضا في طلب الرزق، كذلك أيضا في طلب الرزق. لذلك ربنا قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي أن الله عز وجل أمر بطلب الرزق، وأن هذا الخروج إلى النخل، إلى المزرعة، هذا من أجل تفقد هذه الضيعة التي منها معاشهم، وكذلك طلب الرزق، طلب الرزق. وهذه فيها كما يعني يبين المصنف من خلال هذا الباب، أن هذا الخروج من أجل نفسه ومن أجل غيره، أي من يعول. فإذا خرج في هذا الكسب الطيب الحلال ينفع نفسه بحيث أنه لا يحتاج إلى الناس، وينفع غيره، أي من يعول، لكي يكفيهم المؤونة وينفق عليهم مما كسبت يداه. وهذا كله من المعروف كما سبق في الأحاديث السابقة، منها: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. فهذا الطلب في الرزق هذا من المعروف، الطلب على العيال، وكذلك لكي يكتفي الإنسان ولا يحتاج إلى الناس، هذا كله من المعروف ويعد صدقة، ويعد صدقة. فإذا كان الإنسان يعمل سواء في مزرعة أو تجارة، فاحتسب هذا العمل لله سبحانه وتعالى في عمله وسعيه على أولاده، هذا كله له أجر وهو من المعروف، وهو من المعروف، وتكتب له حسنات في ذلك من الله عز وجل، لأنه طلب الحلال، وهذا من باب التوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن حسن التوكل أن الإنسان يسعى في طلب الحلال مبتعداً عن الحرام. وذكر المصنف عن أبي سلمة أنه قال: أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقاً. وهذه اللفظة في قوله كان لي صديقاً، هذا يدل على أن الإنسان لا يشذ عن الناس ولا يكثر مصاحبة الناس، إنما يختار معهم الأفضل الذي يعينه على البر وعلى الخير. إذن كلا الأمرين، الذي يكثر من مخالطة الناس بدون أن يفرق بينهم، هذا مذموم، والذي يشذ عن الناس ويعتزلهم وفيهم الخيار هذا غير ممدوح، إنما يتخذ له صديقا يعينه على الخير، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وينصحه وينصح له، أي يتناصح، هذا هو الصديق. ولذلك الصديق هو الذي يصدقك، هو الذي يصدقك، لا يجاملك، إنما ينصحك ويخشى عليك ويخافك ويخاف عليك، ويسعى لأن يبين لك كل طريق تصل بك إلى الجنة. هذا هو الصديق الذي مدح في الشرع. ولذلك قال: وكان لي صديقا. وجاء في عند أبي داود أن الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يعني الإنسان إذا اختار أشخاصا أولا يحسن الاختيار، ثانيا الأرواح جنود مجندة، فتجده يأتلف من كان أقرب إليه طبعا وخلقا وسلوكا. ولذلك قيل في الحديث: الرجل على دين خليله. وهذا يحذر الإنسان من مخالطة أهل الأهواء والبدع وأهل الضلال، ويبتعد عنهم لأنهم يجرونه، فالصاحب ساحب، فينتبه الإنسان عند اختياره للأصدقاء. الصداقة من أجل الدنيا هذه قائمة على المصالح ولا تطول، أما الصداقة لله والصحبة لله فهذا ما كان لله دام واتصل. فيتخير الإنسان من يكون يعينه على البر والتقوى، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يحذر الإنسان من كل حتى ممن يضيع وقته. يعني بعض الناس رفقتهم مضيعة للوقت، إما يكثرون من المزاح حتى يتجاوزوا الحد. لا شك أن الإنسان يمزح بين الحين والآخر، لكن لا يجعل حياته كلها مزح، كلها يعني رحلات، كلها مثلا لهو. لا، الإنسان يكون متوسط في هذه الأمور ويجعل كل شيء في وقته. فإذا كان الإنسان بعض الناس يعني للأسف يعني يكثر من المزاح سواء أمام الناس سواء بينك وبينه، ولا يفرق حتى في نوع المزاح، للأسف يعني حتى نوع المزاح لا يفرق. يعني ذكر عن أظن إبراهيم بن أدهم وهو من الصالحين، كان يمازح أصحابه، فطرق الباب فقال كل في مكانه، فقالوا أتعلمنا النفاق؟ قال لا، لكي لا يقتدى بكم، لأن الداخل إذا رأى الصالحين يكثرون المزاح يظن أن الحياة كلها مزاح، فلا يكون عنده جدية، وتكون أنت من ضيعه. لابد أن يكون الإنسان حكيماً في تصرفاته، يحسن الاختيار في الأوقات التي يكون فيها المزاح، لا يكثر، لا يكثر، لأن إكثار المزاح يقلل من هيبة المرء، يقلل من هيبة المرء. كذلك عدم المزاح يكون الإنسان بذلك ثقيلا، فحنانيك أن يعني يجعل بين هذا وهذا، يختار الوسط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يمازح بعض الصحابة، من يشتري مني هذا الأب؟ إنك لن تدخل الجنة عجوز. هذا كله من الممازحة والمباسطة عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذا الأمر يجب أن يكون الإنسان فيه متوسطا. قال فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل؟ هذا موضع الشاهد من الباب، يعني نخرج إلى النخل من أجل اكتساب الرزق والعناية به والتفقد وما إلى ذلك. يعني هذا كله من أبواب السعي في كسب الحلال، وكذلك من أبواب الخير والمعروف، لأن الإنسان إذا احتنى بما يعمل به من رزق، من نخل، من شجر، من أرض، من صناعة، من تجارة، هذه العناية يؤجر عليها إذا كان يريد من ذلك أن يكتفي أو ينفق على نفسه وينفق على عياله. هذا كله من الرزق الحلال. فخرج وعليه خميصة له، خميصة نوع من الثياب، نوع من الثياب، وقيل أنه من الصوف، وقيل أنه من الصوف، وهذا دليل على تواضع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني كانوا لا يتباهون باللباس، وكانوا يعرفون حقيقة هذه الدنيا وأن كل ما فيها سيزول، فالغني والفقير وهذه المترفات اللي موجودة في الدنيا تزول. فالإنسان عليه أن يجتهد في طلب الحلال، والحلال ولله الحمد بينه ربنا عز وجل، كذلك الحرام بينه ربنا عز وجل، ولكن ما اشتبه عليك يجب عليك تركه، كما في الحديث الصحيح: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وأرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالإنسان يسعى وهو مشكور على ذلك في كسب الحلال، لكن يتحرى. يعني بعض الناس للأسف لا يدري أثناء كسبه أو تجارته، لا يبالي، كما جاء في الحديث: أكسب المال من الحلال أم من الحرام، عياذا بالله. ولكن الإنسان لابد أن يراعي كسبه ويراعي سعيه في طلب الرزق، لأن من أسباب الاستجابة للدعاء هو كما جاء في الحديث: تطيب مطعمك. إطابة المطعم من أسباب إجابة الدعاء. هذا الحديث هو في نفس السياق الذي في الباب الذي أيضا قبله، وهو السعي في الخروج. يعني أحيانا هناك أشياء يعني قد يخرج أيضا كما جاء في الحديث السابق أنهم خرجوا إلى النخل، وكذلك أو هذا الحديث خرجوا إلى النخل. أيضا فيه أن الخروج أحيانا يرفه الإنسان عن نفسه، لكن كما ذكرت لكم لكل شيء قدر لا يكثر. أما أنه يخرج من أجل إذهاب السآمة عنه إلى البرية وإلى الأماكن التي لا يوجد فيها محرم، هذا لا بأس، أحيانا لا بأس، يرفع عن نفسه ويذهب عنه الملل. الحديث الذي بعد هذا هو حديث أم موسى، وفيها ما قال أم موسى، لكن الحديث يعني كما ذكر الشيخ الألباني أنه صحيح لغيره، صحيح لغيره. والحديث الذي كنا بصدده هو في صحيح أبي داود، صححه الألباني في صحيح أبي داود، وهذا الحديث هو صحيح لغيره. حديث أم موسى قالت: سمعت عليا يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء. وجاء أنه بشجرة أراك، أنه يأتي بعود أراك، هي شجرة أراك. فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. أم موسى هذه يعني قيل أنها سرية علي رضي الله عنه، وهذا جاء في أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء في الحديث: سمعت عليا صلوات الله عليه. وهذا إما أن يكون تصرف من النساخ، أو أن البخاري نقله كما سمعه، وإلا تخصيص علي بالصلاة هذا هو أصلا عرف عند الشيعة الرافضة، عرف عند الشيعة، لكن الصحابة يترضى نترضى عليهم رضي الله عنهم جميعا، لا نفرق بين علي والصحابة الآخرين في الترضي، لكن أن نخص علي رضي الله عنه بالصلاة دون غيره من الصحابة هذا فعل الشيعة، فعل الشيعة. ولا نقول أن أم موسى كمن الشيعة أبدا، إنما قد يكون هذا النقل كما ذكرت لكم، ولذا لا نخصص علي رضي الله عنه بقول صلوات الله عليه دون غيره من الصحابة، والذي عرف عند السلف أنهم يترضون على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والمصنف جاء بهذا الأثر أو بهذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، وقيل أنها شجرة الأراك، ولذلك جاءت بعض الروايات أنها شجرة أراك، أنها شجرة أراك ليأخذ منها السواك، يعني جاءت الروايات بعض الروايات. فامتثل عبد الله بن مسعود أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير مستغرب عن الصحابة أن يمتثلوا هذا الأمر. كذلك فيه فضيلة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمره أن يصعد الشجر، أن يتسلق الشجرة، فهذا فيه فضيلة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل. فلما صعد قيل أنهم كانوا يلبسون الأزر، وهذا كان لباسهم، ليست هذه السراويل المعروفة، يعني كانوا يلبسون الأزر يعني لفافة من أسفل والقميص من أعلى، فيظهر أكثر الساق، يظهر أكثر الساق، فنظر أصحابه الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، من حموشة ساقيه يعني أنها رقيقة ودقيقة جدا، كان به نحول يعني في ساقيه. فلما صعد ظهرت أو نظر الصحابة إلى ساقيه فضحكوا، ضحكوا من دقة ساقيه، من دقة ساقيه، ولم يريدوا بذلك لا السخرية ولا الاستهزاء، حاشاهم من ذلك، إنما ما يجري على الإنسان من طبائع إذا رأى شيئا قد يغلبه الضحك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون، وهذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لأنهم ضحكوا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خلقة أو في هيئته، وهي خلقة خلقه الله عز وجل عليها، ولذا لا يجوز للإنسان أن يضحك من خلقة خلقها الله تبارك وتعالى، يعني حتى من كان فيه شيء يعني ظاهر في عينيه أو في رجله أو في يده أو ذمامة في وجهه، لا يجوز أن الإنسان يضحك ويهزأ ويسخر حتى ولو كان مخالفا. نحن ما أمرنا أن نستهزئ ونسخر من خلق الله عز وجل ولو كان كافرا ولو كان من أهل البدع. نحن نتكلم ونرد ونحذر من الضلالات، لكن الذوات بمعنى أننا نستهزئ ونسخر من شيء خلقه الله هذا لا يجوز، هذا منكر. فالصحابة رضي الله عنهم لما حدث منهم هذا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا سخر من شخص ربما يكون هو هذا المسخور الذي سخر منه هو عند الله عز وجل أعز منهم وأفضل، وهو خير عند الله عز وجل، وقد يكون مكتوب عند الله من الصالحين. فتسخر من أناس تظن أنك تسبقهم أو أفضل منهم، سواء في الجمال سواء في المال، وقد يعافيهم الله ويبتليك، قد يعافيهم الله ويبتليك. وكم حدث هذا من الساخرين، وكان السلف عندهم ورع في ذلك، حتى أن شخصا أصيب وابتلي بمصيبة فقال إني أعلم ذلك، قد عيرت كلبا منذ كذا وكذا، كلب. فالإنسان يتحرز، لأن هذه الأمور تمضي عليك وكأنك يعني شربة ماء، لكن لديك رقيب عتيد يكتب كل ما تقول. ومن ضمن هذه الأشياء أن هذه مظلمة ارتبطت بآخرين وتتحلل منها إما بالسماح لك من قبله، أو أن تكثر من الدعاء له، أو أن تكثر من الدعاء له. وقد ذم الله هذا الخلق، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فالإنسان يحمد الله على العافية، إذا رأى مبتلا يحمد الله على العافية، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك الله به، يحمد الله على العافية. ولذا كان السلف يكثرون من دعاء اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ولذلك إذا رأى مبتلا إما في بدنه أو أنه ممن انهمك في المعاصي، حتى من انهمك في المعاصي لا تسخر به، بل اجتهد على أن تزكي نفسك وتطهرها وتقيمها على طاعة الله عز وجل، بدل أن تسخر من هؤلاء العصاة. ترجع اللوم على نفسك، فالإنسان يشتغل بعيوب نفسه، يشتغل بعيوب نفسه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر، قال ما تضحكون، يعني ليس هناك شيء يوجب الضحك، يعني ما عبارة عن رأيتم الساقين لما ضحكتم، لا محل هنا للضحك، لأنكم ضحكتم على خلقة خلقها الله عز وجل، وهذا الأمر الذي تضحكون منه أنتم في حقيقة الأمر أن الإنسان إذا ضحك على هذه الخلقة يضحك على خلقة الله عز وجل، فقد يعافى هذا المبتلى ويبتليك الله عز وجل كما جاء في كثير من الآثار. وفي هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تضحكون، هذا يدل على أن من رأى منكم منكرا فليغيره، أنه إذا استهزأ شخص أمامك فلا تجامله، بل عليك أن تنكر عليه وتقول له اتق الله، لا تجاريه في سخريته واستهزائه وتطاوله، بل كن له ناصحا. وهذا هو الصديق الوفي، هذا هو الصديق الوفي. كذلك الغيبة، يعني بعض الناس يجلسون فيتحدث أحدهم ويغتاب الناس وهم في صمت لا ينكرون عليه، فهم في الإثم سواء، إذا رضوا بهذا هم في الإثم سواء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي تضحكون لأجله، قال لرجل عبد الله ماذا؟ قال خير، وهي أثقل في الميزان من أحد، وهو جبل أحد. ها يعني هاتين الساقين عند الله عز وجل أثقل من جبل أحد، فهذا دليل على فضيلة عبد الله بن مسعود وثقل ميزانه يوم القيامة. وهذا يتبين أو تتفرع منهما بعض المسائل، منها أن هناك ميزان يوم القيامة، هذا الميزان له كفتان وله لسان، وهو ميزان حسي لا معنوي كما تقول المعتزلة. المعتزلة ومن صار في ركبهم من أهل الأهواء يقولون أن هذا الميزان ميزان معنوي، بل هو ميزان حقيقة، ميزان حسي له كفتان توضع فيه الأعمال، والوزن يوم القيامة في هذا الميزان يوزن الشخص نفسه. وهذا كما في الحديث أن هاتين الساقين أثقل عند الله في الميزان من أحد، وتوزن الأعمال في هذا الميزان، وتوزن الصحائف، وتوزن الصحائف. وهذه في جاء في الحديث الصحيح في أن الصحائف توزن، جاء إن الله سيخلص رجلا، وفي رواية ينادى على رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، 99 سجل، كل سجل الواحد منها مد البصر، هذه ذنوب وخطايا، ذنوب وخطايا. ثم يقول، يعني يقول الله أتنكر من هذا شيئا؟ وهذا من عدل الله عز وجل يسأله، أتنكر هذه الذنوب وهذه السجلات؟ أظلمك كتبة الحافظون، يعني هل ظلمك الكتبة الذين يكتبون ما تعمل في الدنيا؟ يقول لا يا رب، يعني لم يظلموني. فيقول أفلك عذر، يعني عندك عذر، يعني تدرأ بها هذه المعاصي؟ فيقول لا يا رب ما عندي عذر. فيقول بلى، وهو فضل الله عز وجل، إن لك عندنا حسنة، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج يعني يخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فيقول أحضر وزنك، يعني يريدون أن يزنوا هذه البطاقة. واحد 99 سجل مليء بالمعاصي، لم توجد له إلا صحيفة واحدة فيها أن هذا الرجل كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يأس، قال يعني يا رب 99 سجل معاصي وهذه بطاقة واحدة، يعني ليست سواء، يعني ما تشكل شيء، يعني لا تشكل شيئا. فقال فإنك لا تظلم، وهذا من عدل الله وفضله. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، يعني هذه 99 سجل في كفة والبطاقة الوحيدة في كفة. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء أو شيء، يعني ثقلت هذه البطاقة فطاشت السجلات لعظم هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. هذا فيه بيان لفضل هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، ولمكانتها وثقلها في الميزان. لكن هذه الكلمة يا إخوتي ليست كلمة تقال، فكم من رجل يطوف على القبور ويقول يا سيدي فلان ويا سيدي عبد السلام ويدعو القبر، هذا إن مات على ذلك لا تنفعه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله قول وعمل وتصديق، لا بد أن تؤمن وتعمل بهذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي لا بد أن تتعلم التوحيد. هذا أو هذه الحسنة العظيمة التي لا تقابلها سيئة إلا وأحرقتها، والتي تمنع الخلود في النار، التوحيد الصادق الصافي النقي، أي تشهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبك تعمل بها. إذا دعوت لا تقول يا سيدي فلان ولا يا تربة فلان ولا حياة فلان ولا رأس فلان ولا أمي ولا أبي، إنما تقول يا الله. إذا استغثت لا تستغيث إلا بالله، إذا استعنت استعن بالله. إن الشرك لظلم عظيم، فمن مات على التوحيد كان مآله إلى الجنة، كان مآله إلى الجنة. ولذلك هذه الكلمة هي أعظم الحسنات، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. لما تنصب الموازين الحسنة ولو كانت صغيرة لا تضيع عليك، قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقال عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي قول لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فإذا علم الإنسان أن أعماله ستوزن صغيرة أو كبيرة يحرص كل الحرص على أن يملأ ميزانه بالحسنات وأن يتقي الشهوات والشبهات وأن يستبرئ لدينه وأن لا يحتقر من المعروف شيئا وأن يحرص على البر وأن يتعاون على البر والتقوى ولا يتعاون على الإثم والعدوان وأن يحاسب نفسه في هذه الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة وأن يزن أعماله في الدنيا قبل أن توزن عليه يوم القيامة. ولذا قال كما جاء في الآية: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. فالإنسان يحرص على أن يراجع نفسه بين الحين والآخر، يراجع نفسه، لا يجعل الغفلة تمضي به وتأخذه وتقوده، فإنه قد يفجأه الموت وهو في غفلة، وحينها يندم ولا ينفع الندم. فلا الصحة تقيك من الموت ولا المرض يقيك من الموت، ولا الصحة تطيل لك العمر ولا المرض يقصر العمر. فهذه ساعات قد تأتيك في أي وقت إذا حان أوانها. ولذلك ربنا عز وجل أوصى عباده فقال: يا أيها الذين آمنوا. ولذا قال ابن عباس: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعي لها سمعك، أرعي لها سمعك. قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ليست التوبة مدعيا أنك تبت، إنما التوبة النصوحة التي فيها الندم عما اقترفت يداك، الإقلاع عن الذنب، العزم على العود. فقال: توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لذلك لابد أن الإنسان يعي ويفهم معاني هذا الحديث العظيم الذي فيه فوائد جمة وفوائد عظيمة، وأن الإنسان ينشغل بنفسه ويراعي حق الله عز وجل ويراعي حق الله في عباده، ولا يسخر من الناس ولا يستهزئ بهم، فالسخرية والاستهزاء مهلك، وهو شر عظيم إذا فتح على الإنسان قد يسترده ويستمريه ويستطيل على الناس وهو لا يدري. فهذه السخرية يعني سيئتها عظيمة. لذلك الإنسان يتوب إلى الله من مثل هذه الذنوب. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.